بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى الملاحظة الرابعة بحسب ترتيبنا للملاحظات المتقدمة، وهي الملاحظة الأخيرة التي تختص بقراءة اسم الفاعل، وكان حاصلها أن هذا التعريف بهذه القراءة يترتب عليه دخول جملة من المسائل كالمسائل اللغوية التي لا تعتبر من علم الأصول، إذ يصدف عليها أنها قواعد تمهد وتساعد الفقيه على استنباط الحكم الشرعي. واتضح لدينا أيضا في الدرس السابق أن ما يمكن أن يتوهم من أن هذه أو هذا النقض خارج بقولنا القواعد، فإن ظهور كلمة الصعيد ليس بقاعدة، اتضح لدينا في الدرس السابق أن هذا التوهم فاسد ولا يفي في دفع هذا المحظور. هناك محاولتان للجواب عن هذا الإشكال. المحاولة الأولى للميرزا النائيمي رحمة الله عليه، وحاصل هذه المحاولة تتم عن طريق اعتبار قيد في التعريف، سواء أردنا أن نزيد هذا القيد إلى تعريف المشهور أم أردنا أن نأتي بتعريف جديد يشتمل على هذا القيد. خلاصة المطلب أننا نستطيع أن نعرف القاعدة الأصولية والمسألة الأصولية بأن المسائل الأصولية هي الكبريات التي لو انضمت إليها صورياتها لأنتجت حكما شرعيا فرعيا. فإذا المسألة الأصولية هي الكبرى التي لو انضمت إليها الصغرى لأنتجت نتيجة شرعية فرعية. فإذا مقصود العلماء من القاعدة ماذا؟ ما يقع في كبرى قياس استنباط الحكم الشرعي. وهذا التعريف يحتاج إلى توضيح. حاصله أن الفقيه في عملية استنباطه للحكم الشرعي يحتاج إلى مجموعة من المقدمات. يوجد بين هذه المقدمات ترتب، ولذا اختلفت العلوم المفيدة لهذه المقدمات من ناحية التقدم والتأخر، لنجد بعد ذلك أن علم الأصول يقع في السلسلة الأخيرة قبل استنباط الحكم الشرعي. فإن الفقيه يحتاج مثلا إلى مجموعة من المقدمات قبل أن يصل إلى إعطاء الرأي الشرعي. المقدمة الأولى يحتاج إلى معرفة معاني مفردات الدليل من آية أو رواية، وهذا ما يتكفل به علم اللغة. بعد ذلك يحتاج إلى معرفة حكم هذه المفردات من ناحية هيئاتها المتلبسة في مواد معينة ومن ناحية إعرابها كي يستطيع أن يميز بين الفاعل والمفعول، بين الحال والتمييز، بين صيغة الافتعال وصيغة الإفعال، لأن كل ذلك له أثر ودور في فهم النص الشرعي. وهذا ما تكفل به علم النحو والصرف. المقدمة الثالثة، يحتاج الفقيه إلى تشخيص الرجال الذين وقعوا في سلسلة هذا السند، وهذا ما تكفل به علم الرجال. علم الرجال يقول فلان مواصفاته كذا وكذا. المقدمة الرابعة، يحتاج الفقيه بعد معرفة المفردات مادة وهيئة، وبعد إعراب المفردات، وبعد إحراز مواصفات سلسلة السند، يحتاج إلى حجية السند. من دونه لا يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا. بعد أن يثبت حجية هذا السند، مباشرة بعد ذلك يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا. عليكم السلام. فلو ورد في سؤال، في جواب عن سؤال، رجل شك بين الأولى والثانية من الرباعية، فقال الإمام عليه السلام يعيد الصلاة، نحتاج إلى معرفة مواد ومعاني مواد هذا الحديث، إلى إعراب هذا الحديث، إلى مواصفات الرجال الذين وقعوا في سند هذا الحديث، ثم إلى حجية السند. بعد أن نثبت حجية السند، يترتب على ذلك ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. فنلاحظ من بين هذه المقدمات الأربع الأصول منها هي المقدمة الرابعة، وقد وقعت في آخر سلسلة ما يحتاج إليه الفقيه. بعدها مباشرة ترتب استنباط الحكم الشرعي. من هنا يتضح لدينا أن رتبة علم الأصول من بين العلوم التي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي هي في السلسلة الأخيرة. وهذا معنى أن المسألة الأصولية تقع في كبرى قياس الاستنباط. وقد صرح الميرزا النائيني رحمة الله عليه في بحث الاستصحاب في المراد من قياس الاستنباط. شوف، نحن الآن في هذه المقدمات الأربع نحتاج إلى أقيسة كثيرة. مثلا نحتاج أن نقول هنا وردت صيغة يعيد، هذه صغرى، وصيغة يعيد فعل مضارع، هذه كبرى. النتيجة أنه في هذه الرواية يوجد فعل مضارع، ولكن هذا لا نستنبط منه لوحده حكما شرعيا. المراد من هناك أقيسة كثيرة، المراد من قياس الاستنباط هو القياس الأخير الواقع في السلسلة الأخيرة الذي بعد مباشرة تكون النتيجة ماذا؟ الفقهية، وهو استنباط الحكم الشرعي. فالمراد من وقوع المسألة الأصولية في كبرى قياس الاستنباط، المراد من ذلك وقوعها في آخر قياس آخر القياس الذي يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي. فبهذا التعريف بجعل المسألة الأصولية كبرى في قياس الاستنباط تخرج ظهور كلمة الصعيد. ليه؟ لأنها لا تقع في كبرى القياس. مثلا أنت تستطيع أن تقول هكذا: في هذه الآية يوجد كلمة صعيد، هذه صغرى كبرى، وكلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، هذه كبرى، وقعت كبرى، لكن لا في كبرى قياس الاستنباط، لأنك تحتاج إلى قياس آخر، وكل ظاهر حجة. فهذه صحيح وقعت كبرى، لكن نفس هذه الكبرى تكون صغرى لكبرى أصولية. استفدنا؟ فظهور كلمة الصعيد بناء على ذلك لا يقع في كبرى استنباط الحكم، قياس استنباط الحكم الشرعي. فبالتالي تخرج المسائل اللغوية، لأنها في قياس الاستنباط تكون في رتبة الصغريات، والمسألة الأصولية لابد أن تكون في رتبة الكبريات. هذا هو أو هذه هي المحاولة التي اقترحها الميرزا النائيني رحمة الله عليه لدفع الملاحظة الرابعة. الشهيد الصدر رحمة الله عليه يعلق على هذه الملاحظة بأنها وإن نجحت في دفع شبهة دخول المسائل اللغوية وسدت علينا باب هذا المحظور، إلا أنها فتحت بابا أمام محظور آخر لم يكن واردا. أيها الميرزا، أنت وفقت في إخراج المسائل اللغوية عن علم الأصول، لكن في نفس الوقت قد أخرجت ما هو من علم الأصول عن علم الأصول. مثل ماذا؟ يمثل الشهيد الصدر على المسائل الأصولية التي خرجت عن تعريف الميرزا بطائفتين من الأمثلة. الطائفة الأولى صغريات حجية الظهور التي يبحث عنها في علم الأصول. مثل ماذا الصغريات حجية الظهور التي يبحث عنها في علم الأصول؟ هكذا تقول: الجمع المعرف باللام ظاهر في أي شيء؟ في العموم. الجملة الشرطية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء. اسم الجنس ظاهر في الإطلاق. الجملة الغائية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. صيغة النهي ظاهرة في الحرمة. هذه المسائل من صميم علم الأصول، مع أنها لا تقع في كبرى قياس الاستنباط. ليش لا تقع في كبرى قياس الاستنباط؟ لأنها تحتاج إلى ضم كبرى حجية الظهور. تقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وكل ظاهر حجة. بدون كل ظاهر حجة لا نستطيع أن نستنبط وجوب الصلاة من قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة. فإذا هناك جملة من المسائل الأصولية تقع في صغرى قياس الاستنباط، فبناء على ذلك ماذا يلزم؟ أن تكون خارجة عن علم الأصول، والحال أنها داخلة في علم الأصول. صار واضح؟ فأيها الميرز قد نجحت في دفع ما هو أجنبي عن علم الأصول، ولكنك وقعت في إخراج ما هو من رحم علم الأصول. صار واضح؟ فإذن هذه المحاولة لا تكون صحيحة، لأنها وإن نجحت من جهة لكنها فشلت من جهة أخرى. هذه الطائفة الأولى التي تخرج عن علم أصول صغريات حجية الظهور. الطائفة الثانية يمثل بذلك ببحث اجتماع الأمر والنهي. فإنها من أمهات المسائل الأصولية القديمة، من أقدم المسائل الأصولية مسألة اجتماع الأمر والنهي. ألم نوضح على سبيل الإجمال، وإلا فالتفصيل موكول إلى محله. هناك خطاب يقول صلي، وخطاب يقول لا تغصب. فطارة يكون الأصولي امتناعيا، معنى أنه يقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي، وأخرى يكون الأصولي ماذا؟ جوازيا، بمعنى أنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي. فعلى القول بالامتناع يستحيل حينئذ أن يتوجه خطاب صلي ولا تغصب لهذا الرجل الجالس الآن وقت الزوال في الدار المغصوبة. يستحيل أن يتوجه إليه خطاب صلي وخطاب ماذا؟ لا تغصب. فإذا استحال فلابد أن يوجه إليه خطاب واحد. فما هو هذا الخطاب؟ هل هو الأمر أو النهي؟ فيقع التعارض بين إطلاق صلي في شموله لمن كان في الدار المغصوبة، وبين إطلاق لا تغصب في شموله لمن كان في الدار في وقت الصلاة. فحينئذ يكون ذلك من صغريات قاعدة التعارض. فعلى القول بالامتناع تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي تحتاج إلى ضم كبرى التعارض، بما أنه يستحيل أن يتوجه إليه أمر أو نهي، فمن الذي يتوجه؟ يقع التعارض بينهما. هذا على القول بماذا؟ بالامتناع. أما لو كان الأصولي يختار الجواز فحينئذ تصبح مسألة اجتماع الأمر والنهي من صغريات حجية الإطلاق. ليه؟ لأنه على القول بالجواز لا مانع من أن هذا الفعل الواحد في الدار المغصوبة يحرم لأنه غصب، ويجب لأنه صلاة، فلا مانع، فلا يقع تعارض بينهما لإمكان شمولهما لهذا الفعل. لأنه المفروض نقول بماذا؟ نقول بماذا؟ بالجواز. غاية الأمر بعد أن أصلي أشك في أن صلاتي هذه باعتبار أنه كان يتعلق بها النهي، أنه كما يوجد أمر يوجد نهي على القول بالجواز، هل هي مجزية أم لا؟ فيقع الكلام في أن إطلاق الصيغة هل يقتضي الإجزاء أو لا. فعلى القول بالجواز نحتاج إلى كبرى حجية الإطلاق، وعلى القول بالامتناع نحتاج إلى كبرى التعارض. وعلى كلا الاحتمالين مسألة اجتماع الأمر والنهي وقعت صغرى أو كبرى؟ صغرى، إما صغرى لكبرى التعارض أو صغرى لكبرى حجية الإطلاق. فإذن يلزم أن يخرج من علم الأصول مسألة من أهم وأقدم المسائل الأصولية، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي. أكرر أو واضح؟ إن قلت بالامتناع يعني في الدار المغصوبة يستحيل أن المولى هم يطلب منك الصلاة وهم ينهاك عن الغصب، فلا بد أن يكون خطاب واحد. فما هو هذا الخطاب؟ فيقع التعارض بين خطاب صلي وخطاب لا تغصب. فإن كان هناك مرجح فنعمل بمرجحات باب التعارض، إن لم يكن هناك مرجح فالقاعدة في باب التعارض ماذا تقتضي؟ هل تقتضي التساقط أو تقتضي التخيير على الخلاف؟ فبالنتيجة تكون المسألة تحتاج إلى ضم كبرى التعارض، هذا على القول بالامتناع. وعلى القول بالجواز، خب إذن في الدار المغصوبة هذه الحركات القيام والقعود من جهة غصب ومن جهة صلاة، من جهة حرام ومن جهة ماذا؟ واجبة. ونقول بالجواز ماكو مشكلة، فلا يوجد تعارض. لكن ماذا؟ صلاتي هذه هل تكون مجزية أم لا؟ يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في إطلاق الصيغة، فتكون المسألة من صغريات حجية الإطلاق. فعلى كل حال في مسألة اجتماع الأمر والنهي نحتاج إلى ضم كبرى، فلا تقع إلا صغرى، وأنت اشترطت في المسألة الأصولية أن تقع كبرى، فلازم ذلك أن تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست من المسائل الأصولية. هذا هو الإشكال الذي سجله الشهيد الصدر رحمة الله عليه على الميرزة النائيني. صار واضح المطلب؟ فإذن صغريات حجية الظهور تكون خارجة لأنها تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، وماذا؟ وفي نفس الوقت مسألة اجتماع الأمر والنهي تكون خارجة. هذا هو الإشكال الذي سجله المصنف على الميرزة النائيني، وفي نفس الوقت أيضا في بحث الخارج سجل هذا الإشكال على الميرزة النائيني. لكن المشكلة أنه قد أجاب الميرزة عن هذا الإشكال لكن المصنف لم يلتفت إلى الجواب، باعتبار أنه لم يجب عنه في بحث التعريف. بحث التعريف في فوائد الأصول في الجزء الأول أجاب عنه الميرزا في الجزء الرابع في بحث حجية الاستصحاب، فمن شاء فليراجع ثمة. خلاصة الجواب أن الميرزا النائيني ملتفت إلى هذا الإشكال، ولكن يقول بأن صغريات حجية الظهور ليست من مسائل علم الأصول، وإنما بحثت في الأصول باعتبار أنها لم يعطى حقها في علوم اللغة، بحثناها في علم الأصول، وإلا فهي ليست من مسائل علم الأصول. وأما مسألة اجتماع الأمر والنهي فيجيب عنها أيضا بأنها من المبادئ الأحكامية وليست من المسائل الأصولية، فكان ينبغي على الشهيد الصادر إذا أراد أن يشكل على الميرزا أن يثبت أنها أصولية، لأنه يقول هي أصولية فإذا تدخل، هذه هي أصولية، الميرزا النائيني لا يسلم بذلك، استفدنا؟ وإنما يقول هي ليست من علم الأصول، فبالتالي لا تستطيع أن تشكل أن تنقض على الميرزا بشيء هو لا يرى أنه من علم الأصول. ملتفت جيدا؟ الجواب في باب الاستصحاب إن شاء الله. هناك ذكره الميرزا النائيني، يعني من أراد المراجعة، هذا الشيء غير مذكور في الجزء الأول وإنما مذكور في الجزء الرابع. هذا المطلب الأول أو هذا المحاولة الأولى للجواب عن الإشكال. المحاولة الثانية للجواب عن الإشكال للسيد الخوئي رحمة الله عليه، في محاولة السيد الخوئي يوجد مطلبان، أحدهما في إعطاء ضابطة لعلم الأصول توجب خروج المسائل اللغوية، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في دفع توهم والشهيد الصدر عنده إشكال على كلا المطلبين، فإذن لابد من بيان كلا المطلبين أولا. أما المطلب الأول، السيد الخوئي يرى أن المسألة الأصولية هي المسألة التي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى، سواء وقعت في صغرى القياس أم في كبرى القياس. المسألة الأصولية هي المسألة المستغنية عن ضم مسألة أصولية أخرى إليها، هذه هي الضابطة التي أعطاها السيد الخوئي. فمرادنا من القواعد في التعريف القواعد التي يتوقف عليها الاستنباط بلا حاجة إلى أن ينضم إليها مسألة أصولية أخرى، وبالتالي تخرج مسائل اللغة عن علم الأصول، لأن ظهور كلمة الصعيد لوحدها لا يستنبط منها حكم شرعي، بل نحتاج إلى ضم صيغة الأمر في تيمموه ظاهرة في الوجوب، من دون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب من ظهور كلمة الصعيد لوحدها تحتاج تستنبط حكما شرعيا؟ لا، إذن تحتاج إلى ضم ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وظهور صيغة الأمر في الوجوب مسألة أصولية بنظر السيد القوي، فإذا لا يصدق على ظهور كلمة الصعيد أنها لا تحتاج إلى مسألة أصولية، بل تحتاج إلى مسألة أصولية. مثلا غير المسائل اللغوية، مثلا يتوقف الاستنباط على معرفة وفاقة زرارة الوارد في هذه الرواية، لكن معرفة وفاقة زرارة لوحدها تكفي لاستنباط الحكم الشرعي؟ لا، تحتاج إلى أن نضم إليها ماذا؟ حجية خبر الثقة. أثبتنا أن زرارة ثقة لكن لوحده لا يكفي، لابد أن ينضم إليها أن خبر الثقة حجة. فتلاحظ أن كل هذه المسائل ليست أصولية لكونها لا تستغني عن مسألة أصولية. يعني بعبارة أخرى، المسألة الأصولية لما كانت هي التي تستغني عن ضم مسألة أصولية أخرى، فمعنى ذلك أنه في قياس الاستنباط كم يوجد عندنا مسألة أصولية؟ واحدة، لا يوجد مسألتان، مسألة واحدة. هذا هو المطلب الأول، وهو بيان الضابطة التي ذكرها السيد الخوئي وكيف يخرج عنها مسائل علم اللغة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني دفع توهم. ما هو التوهم؟ التوهم عبارة عن إشكال أورده السيد الخوئي على نفسه. ما هو هذا الإشكال؟ أنه يلزم من ذلك خروج صغريات حجية الظهور عن علم الأصول. مثل ماذا صغريات حجية الظهور؟ مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، وهكذا. لماذا يلزم أن تخرج عن علم الأصول؟ لأنها تحتاج إلى ضم كبرى حجية ظهور، احتاجت إلى ضم مسألة أصولية. وأنت قلت المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج، قد احتاجت. هذا التوهم. أجاب عن هذا التوهم أنه إنما يتم لو كانت حجية الظهور مسألة أصولية، والحال أن حجية الظهور ليست من المسائل الأصولية. عجيب، كيف ليست من المسائل الأصولية؟ يقول لأنها من المسلمات التي لم يقع فيها خلاف، ولو وقع فيها خلاف يعني لا يقال أحد من علماء الأصول يقول حجية الظهور ليست، الظهور ليس بحجة، وإلا لانسد باب استنباط الحكم الشرعي، لم يقم للفقه حجر. فهي من المسلمات المتفق عليها، ليست من علم الأصول. نعم، في علم الأصول بحثوا في بعض تفصيلاتها أن ظهور الكتاب حجة أو لا، أن المقصود بالإفهام الظهور حجة كما سوف يأتي إن شاء الله في بحث حجية الظهور. أما أصل حجية الظهور هي من المسلمات. نلتفت جيدا؟ فحينئذ لا يرد علينا إشكال. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب صحيح تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، لكن هذه الكبرى ليست مسألة أصولية، فيصدق على صيغة الأمر أنها لا تحتاج إلى مسألة أصولية. صار واضح؟ هذه هي المحاولة التي ذكرها السيد الخوئي رحمه الله للجواب عن الإشكال. الظاهر لا يبقى وقت حتى نذكر إشكال الشهيد عليه. بل يقول: وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه قدس الله روحه، من إضافة قيد الكبروية في التعريف. فالمسألة الأصولية عند الميرزا ما هي؟ هي الكبريات التي لو انضم إليها صغرياتها لأنتجت حكما شرعيا. من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. مقصود من قياس الاستنباط القياس الأخير كما شرحنا. وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس. الأفضل أن نقول وأما ظهور كلمة الصعيد فهي صغرى في القياس. ليه؟ الآن فهو إلى أين يرجع؟ إلى الظهور. الظهور وإن كان مذكرا مجازيا، لكن الأولى مراعاة جانب الخبر، لأن الضمير إذا وقع بين مذكر ومؤنث الأولى أن يراعى جانب ماذا؟ الخبر، والصغرى مؤنث مجازي. فالأفضل أن نقول، لأن هذا خطأ صحيح، لكن الأفضل أن يقال وأما ظهور كلمة الصعيد فهي صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا. عليك أن تثبت أن هذه قواعد أصولية، الميرزا يقول أنها ليست أصولية. صرف أنه على مبناك أصولية لا يرد الإشكال على الميرزا. أين عليك أن تحاج الميرزا وتثبت له أنها أصولية. كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم، فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ خب هذا السؤال أجاب عنه الميرزا النائيني، قال هي ليست من علم الأصول، فلذا لا فرق بين، هي مسائل لغوية، لكن لكون أئمة اللغة لم يعطوا هذا البحث حقه ويتوقف عليه الاستنباط بحثنا في علم الأصول، لا لأجل أنه من علم الأصول. وكذلك أيضا هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تصب. هذا كيف؟ لأنه على القول بالامتناع يستحيل أن في الدار المصوبة هذا الرجل موجه إليه صلي ولا تقصد، بل لا يوجه إليه إلا خطابا، لا يوجه إليه إلا خطاب واحد. ما هو هذا الخطاب؟ يقع التعارض، هذا يصبح نظير ماذا؟ نظير ما لو ورد رواية تقول الجمعة واجبة ورواية تقول الجمعة محرمة، يقع التعارض بينهما. والجواز فيها يحقق الصغرى لكبرى حجية الإطلاق، لا تعارض بينهما، لأنه لا مانع من توجه كلا الخطابين إليه، لكن غاية الأمر لو صلى مع كون هذا الفعل محرم لكونه مصداقا للا تقصد، هل تكون صلاته مجزية؟ يتوقف على ماذا؟ أن الإطلاق هل يقتضي الإجزاء أو لا. هذا هي المحاولة إذن التي ذكرها الميرزا، وهذا هو إشكال المصنف عليه. ومنها المحاولة الثانية ما ذكره السيد الأستاذ في الحلقات، يراد منه السيد الخوئي رحمة الله عليه، الذي تتلمذ المصنف على يده من سنة 1365 إلى سنة 1379 للهجرة، يعني مدة كم؟ مدة 14 سنة. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، ما هي؟ وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. فالمسألة الأصولية هي سنخ مسألة لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية إليها كي يستنبط منها حكم شرعي. أن الشيء بلي عند السيد الخوي هذه الصغريات من علم الأصول، لكن لا ترد على الميزانين لأنه يرى ليست من علم الأصول. لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب الواردة في الآية الشريفة تيمموا، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب أو ولا يخرج ظهور ولا يخرج، هذا جواب عن التوهم أن هذه المحاولة يلزم منها خروج صغريات حجية الظهور، لأن تحتاج إلى ضم ماذا؟ تحتاج إلى ضم كبرى حجية الظهور. يقول صحيح تحتاج، لكن كبرى حجية الظهور ليست أصولية. ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها. الإنصاف أن كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه في المحاضرات مشوشة من ناحية ضابطة المسألة الأصولية، طارة يفهم منه يصرح بأن المسألة الأصولية هي الكبرى، وأخرى يصرح أن المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى ضم كبرى أصولية، وثالثة يصرح بأن المسألة الأصولية التي لا تحتاج إلى مسألة أصولية أعم من أن تكون صغرى أو كبرى. لذا الشهيد الصدر احتمل في البحوث أن يكون السيد الخوئي ليس بصدد إعطاء ضابطة جديدة مخالفة لضابطة الميرزا النائيني، وإنما يتبنى ضابطة الميرزا النائيني. كلامه في المحاضرات فيه نوع من التشويش. نعم، الإخوة لا يقتصروا على المحاضرات وليطالعوا الدراسات، الدراسات أضبط من المحاضرات. لكن المشكلة ليش المحاضرات أشهر من الدراسات؟ لأن المحاضرات هي الرأي النهائي للسيد الخوي، الدراسات الدورة الثالثة والمحاضرات الدورة الخامسة أو السادسة، فعادة يعتمد على الدورة الأخيرة. وإلا من ناحية كمتن كعبارة محكمة الدراسات أمتن من المحاضرات. ونلاحظ على ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين.